الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات أنه ينصر رسله سبحانه وتبارك وتعالى وينصر المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله سبحانه وتبارك وتعالى أكيد لأنبيائه ورسله وللمؤمنين الذين ينصرون دين الله سبحانه، ولكن ذكر الله عز وجل أنه ينصر في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فهذا لا بد وأن يكون، فالله ينتقم من المظلوم وينصر الإنسان ينتقم من الظالم وينصر المظلوم يوم القيامة. أما في الدنيا فقد يكون الإنسان الظالم يظلم ولا يزال هكذا حتى يقبضه الله سبحانه تبارك وتعالى على ظلمه وهو ظالم، فأخذ الله عز وجل له هذا أخذ عزيز منتقم مقتدر سبحانه تبارك وتعالى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يبقى هنا نصر الله عز وجل للمظلوم بأنه إما يسلطه على من ظلمه فينصره سبحانه، وإما أنه يملي لهذا الظالم حتى يجعله عبرة للناس إذا كسره وقصمه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأورد الإمام الطبري في هذه الآية استشكال وأجاب عليه رحمه الله، فذكر يقول: قد يقال كيف ينصر الله عز وجل رسله جميعهم في الحياة الدنيا، وقد جاء أن بعض الرسل قد قتلوا في هذه الدنيا زي ما قتل زكريا وابنه يحيى وقتل أشعياء، وأراد اليهود قتل المسيح عيسى بن مريم عن نبينا عليه الصلاة والسلام فنجاه الله عز وجل ورفعه إليه، وطرد إبراهيم من بين قومه حتى هاجر إلى الله وترك قومه. فهؤلاء كيف نصرهم الله عز وجل على أقوامهم؟ هنا نصر الله سبحانه تبارك وتعالى إما أنه بأن ينصر أنبياءه ورسله في حال حياتهم كما فعل ببعض منهم، أو أنه ينصر بمعنى ينتصر وينتقم ممن ظلمهم حتى ولو مات هؤلاء. فلما قتل يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام سلط الله عز وجل على قاتليه القوم الذين قتلوه سلط بخت نصر وهو كافر، سلطه عليهم فلم يزل يقتل منهم الألوف على دم يحيى ابن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا نصر من الله عز وجل لنبي ورسول من رسله عليه الصلاة والسلام. اليهود لما سعوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام ليقتل، وذهب إليه الأمير ليأخذه هو ومن معه لينفذ فيه حكم الملك اليوناني بالقتل، فإذا بالله يرفع المسيح عليه الصلاة والسلام، فنصره الله عز وجل بأن رفعه، ثم سلط على هؤلاء اليهود هذا الملك ومن معه، سلطوا عليهم فأذلوهم وأذاقوهم الأمرين بعدما فعلوا فعلتهم مع المسيح عليه الصلاة والسلام وشوا به وأرادوا قتله، فنصره الله بأن نجاه ورفعه، ثم سلط هذا الملك على هؤلاء اليهود. ثم قبل قيام الساعة ينزل المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام فيسلطه الله عز وجل عليهم، فلا يبقى على الأرض يهودي ولا يبقى على الأرض نصراني، وإنما لا يكون إلا الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يخرج المسيح الدجال، وأكثر من يتبعه اليهود عليهم الطيالسة لعنة الله عليهم، فيتبعون المسيح الدجال، هم أكثر الناس أتباعا للمسيح الدجال. فينزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه المسيح الدجال ذاب كما يذوب الثلج، فيقول ويريد أن يهرب من المسيح عيسى بن مريم، فيقول له المسيح إن لك عندي ضربة لن تخطئها، ثم يتبعه فيقتله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقبل إلا دين الإسلام، ويقتل المسلمون اليهود، ويشهد تشهد الأحجار والجمادات على اليهود، فيقول الحجر ويقول الشجر للمسلمين يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله تعال فاقتله، فيسلط الله عز وجل المؤمنين على اليهود فيقتلونهم، ويضع المسيح عليه الصلاة والسلام الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل من أحد دين غير الإسلام ولو حتى دفع الجزية كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقبل من اليهود ومن النصارى ويدفعون الجزية. إذا نزل المسيح ابن مريم حكم بالإسلام بهذا القرآن العظيم ولم يقبل الجزية، وإنما يضعها المعنى أنه لا يكون ولا يقبل على الأرض إلا دين الإسلام فقط، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهذا نصر الله عز وجل لنبيه المسيح ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فهذا نصر في الدنيا حتى ولو كان هؤلاء الأنبياء منهم من أخذه الله فرفعه كالمسيح، ومنهم من قتل وذاق القتل والهلاك في الدنيا كيحيى وزكريا، فالله عز وجل ينتقم لهم وينتصر لهم سبحانه تبارك وتعالى. هذا جواب، وجواب آخر إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا من العموم الذي يراد به الخصوص أو العام المخصوص، المقصود منه إن لننصر بعض رسلنا في الحياة الدنيا وننصر جميعهم يوم يقوم الأشهاد، كذلك ننصر المؤمنين من عبادنا، وعد من الله سبحانه أن ينصر، ولكن لم يقل إنه ينصرهم فردا فردا، ولكن ينصر دينه بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى بما يتحقق من شروط النصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله عز وجل ويوم يقوم الأشهاد، ذكرنا أنها يوم القيامة، فنصر الله للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة كما ينصر رسله في الدنيا والآخرة على ما ذكرنا. ويوم يقوم الأشهاد جمع شاهد، زي الأصحاب جمع صاحب، فالأشهاد الشهود الذين يشهدون على الناس يوم القيامة من ملائكة ورسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك ممن يشهد على الإنسان من نفسه، جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، فيقوم الأشهاد الملائكة والنبيون وكذلك المؤمنون وكذلك الأجساد تشهد على أصحابها. ويوم يقوم الأشهاد ينصر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده المؤمنين. من نصر مؤمنا في الدنيا كان حقا على الله أن ينصره في الدنيا والآخرة، من رفع ظلما عن مؤمن في الدنيا كان حقا على الله عز وجل أن يرفع عنه من الظلم ومن الكروب كذلك في الدنيا وفي الآخرة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم، والجزاء من جنس العمل. الإنسان المؤمن يسمع غيبة لأخيه المؤمن فيرد وينتصر لهذا الغائب، فالله عز وجل ينصره يوم القيامة. قال كان حقا على الله، جعل الله عز وجل ذلك حقا على نفسه أن ينصر هذا الإنسان الذي رد غيبة أخيه ودافع عنه في الدنيا، كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم. هذا الحديث حديث حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، فذكر فيه من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم، رواه الإمام الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني. جاء في زيادة ليست عند الترمذي أنه تلا هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فجعل ذلك من نصر الله عز وجل المؤمن أنه ينصره في الحياة الدنيا بأن يسخر له من يدافع عنه ويدفع عنه في الدنيا غيبته ويدفع عن حقه في الدنيا، ويوم القيامة ينتصر عز وجل للمؤمن يوم يقوم الأشهاد. أيضا جاء في حديث آخر روى الإمام أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل يوم القيامة ملكا يحميه من النار، ومن ذكر مسلما بشيء يشين به وقفه الله عز وجل على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال. وهذا حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. ففيه من حمى مؤمنا، من دافع عن إنسان مؤمن من إنسان يذكره بسوء، من حمى مؤمنا من منافق يغتابه، من منافق وصف صاحب الغيبة بالنفاق أنه منافق، ووصف الإنسان الذي يدافع عنه بأنه يحمي أخاه ويمنع عنه هذه الغيبة من مثل هذا المنافق. من حمى مؤمنا من منافق بعثه الله عز وجل يوم القيامة ملكا يحميه من النار، يبقى يجد من يحميه ويدفع عنه نار جهنم يوم القيامة في مروره على الصراط حتى ينجيه الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذكر مسلما بشيء يشينه، إنسان يتكلم عن مسلم يسوء لهذا المسلم يريد أن يضره ويشينه بمعنى أنه يقبح فيه في عالم ويفضحه عند الناس، من أراد ذلك وهو كاذب فيما يقول وقفه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا من نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. فاحذر أن تقع في غيبة المؤمنين، احذر أن تغتاب إنسانا مسلما ولا غيره، لا تغتاب أحدا، لا تقع في أعراض الناس، وإلا فهذا الجزاء أن يحبس الله عز وجل هذا الشيء الذي يعيب المسلمين يقفه على جسر جهنم، واقف على النار تلفحه النار يقول له اخرج مما قلت، اخرج مما قلت. في الدنيا يخرج الانسان مما يقول بان يكذب نفسه، يقول انا كذبت، انا كذبت في هذا الشيء، انا قلت هذا الشيء، ويعتذر لهذا فيقبل منه. اما يوم القيامه يقول انا كذاب، ما هو معروف ما اتفضح خلاص انه كذاب، كانه يوبخ بذلك، اخرج مما قلت، كيف اخرج؟ مش عارف كيف اخرج يا بني انسان. كما يجعل الله عز وجل رجلا في النار قد كذب في الدنيا وادعى أنه رأى رؤيا وهو كاذب فيها فيدخل النار وقال له عايز تخرج اعقد شعيرتين، خد شعيرة وشعيرة اربطهم، لما تعرف تربطهم نبقى نطلعك من النار. فهذا تعجيز لهذا الإنسان، تعجيز يعني خليك في النار لن تخرج منها إلا أن يشاء الله سبحانه. كذلك هذا الإنسان يوقف على جسر جهنم وقال له اخرج مما قلت، اخرج مما قلت، كيف يخرج وكيف يخبر الناس أنه كان كذابا؟ وإلا حينتفع به هذا المؤمن لما هذا يكون عن نفسه أنا كنت كذابا. الغرض من ذلك تحقير هذا الإنسان وتوبيخه وتعجيزه في هذا الموقف، أنه ما حلتوش حاجة، حدفع إيه عشان أخرج من ذلك؟ قال هات من حسناتك ما حلتوش حاجة، خذ من سيئات صاحبك وعذب، يعذب بهذا في النار والعياذ بالله. فاحذر من الغيبة، واحذر من الإساءة المسلمين، واحذر من أن تحاول أن تقبح إنسانا مؤمنا. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهم، يقول أنا متأسف، أنا آسف، يعتذر، يعتذر بإيه؟ لا ينفع هذا الشيء، ينفع في الدنيا أن يعتذر الإنسان وأن يتوب إلى الله سبحانه، أما يوم القيامة لا ينفع الاعتذار من الظالم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، لهم الطرد من رحمة الله سبحانه، ولهم سوء الدار، سوء الدار، الدار التي تسوءهم، الدار التي يعذبون فيه، سوء الدار السيئة وهي النار والعياذ بالله. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يذكر الله عز وجل كتاب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مذكرا للمؤمنين أن هذا الكتاب القرآن العظيم ليس أول كتاب يأتي من عند الله سبحانه فيه الشريعة وفيه الموعظة وفيه الهدى والنور، ولكن قبله قد جاء الكتاب لبني إسرائيل. طيب إيه المقصود بذلك؟ ليه كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه آتى موسى الكتاب، آتى بني إسرائيل الهدى، آتى موسى الكتاب؟ ما المقصود؟ المقصود أن تتدبر وتعتبر أن الشريعة إذا جاءت من عند الله هي هدى وهي نور، ولكن يهدي الله عز وجل من يشاء وينير بها قلب من يشاء، فلا تغتروا. جاءكم هدى بهذا القرآن وجاءكم نور من عند الله سبحانه، ليس المعنى أن حاغ القرآن أحطه جيبي خلاص أنا كده معايا الهدى ومعايا النور من غير لا أقرأ في القرآن ولا أعمل به. لم ينتفع اليهود بالتوراة، لم ينتفعوا بالهدى وبالنور من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد حذر كل نبي قومه من المسيح الدجال، واليهود عرفوا ذلك، ومع ذلك كانوا أكثر أتباعه. اليهود أكثر أتباع، هل نفعتهم التوراة؟ هل نفعهم تحذير موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لم ينتفعوا بما جاء من عند الله. فالغرض الموعظة للمؤمنين، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال ذلك لليهود فلم يأخذوا ولم يعملوا، قيل ذلك للمؤمنين أن يتمسكوا بكتاب الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به دخلتم الجنة، تركت فيكم ثقلين، إذا تمسكتم بذلك أحد ذلك كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه الهدى والنور، فيه الهدى. يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما إن تمسكنا به لم نضل بعده أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده أبدا، كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب الله الذي جاء من عنده فيه الهدى وفيه النور. فكأنه يذكرنا إن آتينا بني إسرائيل الهدى، آتيناهم التوراة فيها هدى ونور فلن ينتفعوا بها، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. اليهود استحقوا أن يلعنهم الله وأن تلعنهم أنبياء الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجاءتهم التوراة تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف، فعكسوا الأمر وعبدوا غير الله ولم يتناهوا عن المنكر، فاستحقوا لعنة الله. فلذلك لما يذكر الله عز وجل يوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهم من هؤلاء الظالمين، هؤلاء اليهود الذين لم ينتفعوا بهذه التوراة، لم ينتفع بهم إلا القليل. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورثناهم جعلنا فيهم التوراة، ميراث الأنبياء الكتب السماوية التي تنزل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، الأنبياء ما يتركونه صدقة، إذا مات النبي فجميع المال الذي يتركه هو صدقة، وإنما الميراث الحقيقي للأنبياء هو هذا القرآن العظيم، هو الكتب والعلم الذي جاءوا به من عند الله. فقال وأورثنا، جعلنا إرث النبي فيهم هو هذا الكتاب وهو التوراة، هدى يدلهم على الطريق وذكرى موعظة وتذكير لأولي الألباب، ليست لكل الناس ولكن لمن له قلب يعقل، لمن له قلب ينظر ويعتني بآيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، هدى وذكرى لأولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. فأمر بالصبر صلوات الله وسلامه عليه على أذى هؤلاء المشركين، وأخبره أن وعد الله بنصر المؤمنين هذا حق يأتي وقت ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر والتصبر والإكثار من الصلاة. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وهنا قال وسبح، اذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في صلاتك وفي غيرها، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.